قال النووي وكذلك باتفاق العلماء قد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. قوله فمضمض، المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يبيره ثم يمده. قال النووي، ما اسم النووي يا عبد الرؤوف؟ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي. محي الدين لقب، محي الدين تقي الدين زين العابدين، الألقاب هذه مشهورة عند العلماء. قال النووي وصارت يعني كالأعلام، الأعلام صارت كالأعلام مجردة من كثرة من شهرتها، لم تعد تحمل تزكية، صارت كالأعلام مجردة، إنما تكره إذا أطلقت على سبيل التزكية. معنى؟ قال النووي وأقلها، وغالبا الناس هم الذين غالبا أن الناس هم الذين يلقبون، وليس العالم نفسه الذي يلقب نفسه، ممكن يكلم نفسه ممكن. قال وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور، يعني لو أنه أدخل الماء في فيه ثم مجه أجزأ، لا يشترط الإدارة والتحريك، إدارة باللسان. تبليغ الوضوء حتى بالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكون صائمة، ها؟ إلا أن تكون صائمة، وهو المبالغة لازم التحريك، مبالغة لازم من التحريك والإدارة. ممكن يبالغ، المبالغة يملأ فمه ماء، مبالغة. واضح؟ بارك الله فيك. سيأتي حديث بارك في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، سيأتي في هذا الباب إن شاء الله. ولا يشترط إلا رضوا على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي. ما اسم الشافعي يا عبد الرؤوف؟ محمد بن علي؟ محمد بن بشر؟ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله إمام دار الهجرة؟ ها؟ ها؟ ليس بإمام إمام دار الهجرة، من هو؟ الإمام مالك أبو عبد الله. أحسنت بارك الله. قال وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط وليس بلازم. ليه؟ لماذا جعلوا شرطا؟ نظروا في المضمضة من الناحية اللغوية، قالوا حيث لم يأتي بيانها شرعا فكان مرجعنا اللغة، فكان مرجعنا اللغة. لكن بارك الله فيكم، غسل الفم، غسل داخل الفم يجزئ من غير تحريم. قال والمعول عليه مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة، على ذلك تنبني معرفة، عندك وإذا معرفة الحق ولا الحقيقة؟ كلكم بالنسب كلها مش واحد اختلف، جميل. فالذي بالقاموس وغيره أن المضمضة تحريك، مضمضة يعني قريبة من الخضخضة، الخضخضة تحريك، صح؟ قال تحريك الماء في الفم. فقوله واستنفر في رواية البخاري واستنشق،

لو كان عدد واحد ما كنت أنا سوّد كم كان السيف هذا كان واجب كيف أنا سيّام كيف أنا سيّام أنا كله كيف هذا الأمر النبوي وكيف فعل هذا؟ فكر أو فعل أم لا؟ لا اشترط لا اشترط رفع الوجه. أنت تريد أن تجعله غرغرة. تريد غرغرة؟ لكي أيضا فهم. لا. الفم. كده بقى تنزل للبلعوم والمريض. الفم أو أوائل الفم أوائل بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير سنة شيخ عبد الوهاب. هو كل هذا يعني من بدء السنون يعني من نفس عالخير بالضبط. طيب يقول يلزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عدا. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة كما ذكر ابن القيم في الهدي. هدي إيه؟ هدي سري زاد المعاد في هدي خير الله زاد المعاد. ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر والمؤيد بالله من البيت. وروي في البحر الزخار يعني من كتب الزيدين عن الناصر والشافعي أنه يستحب واستدل لهم بظاهر الآية لكن لا يصار إلى هذا مذهب مرجوح غسل داخل عينيه هذا مذهب مرجوح ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وإلا هذا ربما يدخل في توقع الشد. قال يقول بارك الله فيكم وسيأتي متمسك عندكم متمسك أو مستمسك متمسك لمن قال بذلك في باب الطعام بالماقين. الماقين يعني هذه الأماكن المحيطة بالعين. قال وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجود المضمضة والاستنشاق والاستنفاق. قال الحافظ بن حجر وذكر ابن المنذر أن الشافعية لم يحتج على عدم وجود الاستنشاق وصحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافا في أن تركه لا يعلم. وهذا دليل فقهي في أنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء. وهكذا ذكر ابن حازم في المحلى وذكر ابن سيد الناس شرح الترمذي بعد أن ساق حديث لطيف بن صبرة ما لفظه. وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعهم حديث ثوري يمكن أن يقال بوجوب المضمضة والاستنشاق ومع ذلك لا يلزم لو أن الإنسان تركه ماء يعيد أنه لا يعلم قائل بالإعادة إعادة الوضوء إلا عن عطاء. قال وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق حديث لطيف بن الصبر وما لفظه. وقال أبو بشر الدولبي فيما جمعه من حديث ثوري حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لطيف عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فأبلغ في الوضوء والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو الحسين القطان هذا صحيح فهذا أمر صحيح صريح وانضم إليه موضوع النبي عليه الصلاة والسلام فثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا مع الموضوع في هذا الفعل انتهى. ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاطعة وجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيهقي بلفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق